هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع محمد خليل المقيم في عزبة أبو السيد الدهتمون أبو كبير محافظة الشرقية. والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين في التنظيم والإدارة والمسؤولين في وزارة الزراعة. بيقول فيها: في حاجات كده بتحصل ما يتخيلهاش أي عقل، والغريبة أنها بتحصل عندنا احنا وبس، ولما تشتكي عشان تطلب بحقوقك يعتبروها نكتة ويضحكوا. وبجد اللي انت بتقوله ده حاجة غريبة والله، ده الموظفين بتوعنا دول عليهم حاجات. بقولك ايه، تشرب شاي بنعناع؟ انا بقى هحكي لحضراتكم على اللي بيحصل معايا بالحرف، بس مش منتظر في النهاية اننا نضحك ونقول الموظفين دول عليهم حاجات، لا، املي الاقي حل. أنا يا سادة كنت بشتغل مهندس زراعي في الإدارة الزراعية في أبو كبير بمحافظة الشرقية. خرجت للمعاش في 13/9/2018، وطبعا بخلص أوراقي علشان أصرف مستحقاتي اللي منها رصيد أجازاتي. قالوا لي: إحنا كده تمام، تمام قوي، عملنا رصيد الأجازات بتاعك وبعتناه للتنظيم والإدارة جنبنا هنا، أيام وتاخد حقك. وفات 3 شهور ولقينا الجواب راجع من التنظيم والإدارة في الزقازيق لمديرية الزراعة في الزقازيق، برضو بيقولوا: فيه غلط في الاسم يا أستاذ، يا ريت يتم التعديل وإعادة العرض. بعد 3 شهور نهايته تم التعديل وبعتوه من مديرية الزراعة في الزقازيق لمديرية التنظيم والإدارة اللي في الزقازيق برضو. ولما تأخر الورق عندهم رحت أسألهم، قالوا لي: احنا بعتنا اوراق للجهاز المركزي للتنظيم والاداره في القاهره بالقرار 1306/2/6/2019 اللي فات ده، ولو مستعجل عليه بقى نصيحه لوجه الله روح دور عليه بنفسك. سافرت على القاهره ورحت على الجهاز المركزي للتنظيم والاداره، ويا بهوات عندكم الورق بتاعي ويا ريت تخلصوه. نخلصه؟ خلص يا استاذ، خلص من زمان، وبعتناه على مديرية التنظيم والإدارة في الشرقية بالقرار رقم 429/1996 بتاريخ 16 اكتوبر اللي فات ده. رجع تجاري على مديرية التنظيم والإدارة ومعايا رقم القرار وتاريخه، وكانت المفاجأة. ايوه مش مكينة فعلا، اه دي حقيقة. بس ديك وشوف وزارة التربية والتعليم، مش كشوف وزارة الزراعة. هو انت بتشتغل في التربية والتعليم ومخبي علينا؟ بقى دي اصول يا عالم، دي اخطاء وغلطات يعملها الموظفين واحنا نتبهدل بالشكل ده؟ طب والورق هيرجع تاني وينتظر قرار تاني ولجان تاني علشان يتم الفصل والبت بين التربية والتعليم والزراعة؟ تعبت، تعبت والله، سنة وثلاث شهور وأنا مش عارف أصرف مستحقاتي، يرضى مين ده بس يا عالم؟ همسة عتاب. رضا سليمان.